صدق الله العلي العظيم. صدق الله الرحمن الرحيم. صدق الله الحليم الكريم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي برحمته تغفر الزلات. الحمد لله الذي بجوده تقال العثرات. الحمد لله الذي بكرمه تنال الجنات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم وانقلنا به من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا رحيم يا ودود. اللهم وفقنا لقراءته ومجالسته ووفقنا لحفظه ومدارسته ووفقنا لتحكيمه والعمل به. اللهم وفقنا للتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومعرفة أحكامه والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم واجعلنا ممن يقرأه فيرقى به في أعلى الجنان ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزج به في النيران. يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعته يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا شفاعته يوم تزل الأقدام. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا وقائدا لنا إلى الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة ارقى اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا ممن إذا ذكرت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وعليك يتوكلون. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، اللهم تقبل منا ختمنا وتجاوز ما كان منا وتجاوز عنا ما كان منا من تقصير أو نسيان يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر نسألك يا الله يا الله، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم، عفو كريم، عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته، نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة رابحة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا، من لنا يا إلهنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجناح وبردت القدمان وشخصت العينان، يا كريم يا منان. اللهم أعد علينا رمضان سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، زائدين لا منتقصين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين، وعلى طاعتك أعنا يا رحمن. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم امنحنا النظر إلى وجهك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة العظيمة، اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا، اللهم أدم لنا أمننا واستقرارنا، اللهم من أراد بنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا قوي يا الله يا مهيمن يا الله يا جبار يا الله يا وهاب يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله يا مصور يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم أصلح شباب المسلمين، ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح نساء المسلمين،